ايوه انا اول القبوني عود حصريا على موقع دي جي لما شافوا فعلي في الشوارع عركة بعد عركة شافوا غضبي حبسة بعد حبسة قالوا ضايع انا غصب عني اخواتي جبابرة وكنت لازم اعيش عشتهم سجن وزيارات واهل صبر كان لازم ابقى نسخة منهم قلت كرموه العو بيقولك ابعتها له من عشبة علامة قلت كرموز only one بدأت الحكاية من طفولتي لما كله فجأة اتكلم اللي مني بيشوهه صوتي انا بتحسد من سجر السجن يا داير عيبة ناسها خايبة اللي جاي عليكوا بوم الطاير العيون عليا نازلة الصاير مش هأمن صاحب ولا يا بندام يا اللي عايشة كلام في كلام ماشي وعامل فعلك اخصام اخصام ايه طب فين الاخصام دي تايوه اتنين تلاتة قبل ما تنادي دماغ ايدي شكلها زيت خام ما تروحش مع واحد خمام امشي من سكان عايز بتعلم جاية بيك تساح اللي هنا بيطير في الجو عوق المطروش دودو الدبان الدود الصياد هو لحال عوق الدايرة بعد الرسالة هو قلب حزن بكاي يا بنت دونا جاتلي حالة ومش هعرف اعيش تاني من عوق لقبوني عوق دايرتي لما شافوا فعلي في الشوارع عركة بعد عركة شافوا غضبي عبسة بعد عبسة قالوا دول لو غصب عني اخواتي ناس جباب كنت لازم ان اعيش عشته سنة وزيارات واهل الصبر كنت لازم ابقى نسخة منه انا في العقل طالع شرس كله تنبه لي دغري وماليش في المشوي ومحلي كل لما اقع برجع انا بتقلي جنين الجميل اللي غيره وقوله ده الواد طالع عيره من صغره عارف يابا مصيره والكل مجبر على تقديره شاب فظيع عجبي علي كان زمان وضيع وخد لأجل مادة مش تمام كان محمول لحساب في اي جهة وكان بطل بجد مش كلام واللي بعزميله لأجل بان وسلموا لعيني بتنسوه مش هجيب وامشي على هوا كان اكيد دي سكة مش جروه شديد دبلة انطر قلب قدامي بقى عبلة عيلته اكيد الى شبهه هبلة اي نجاح ماسك له الطبلة ما كفاية الناس غشاشة عاملين علينا بالعين كم ماشى بيطير وبيكر فشاش ما يهمنيش مين هم انا باشا والكم يا حر قعدة حلوة مزة مع غزالة وكان بريزل رايحة منه جم شافوا صورة دولارات في حالة كله رن الف انك يا قلب دلوقتي افتكرت اني عايز سؤالكوا وانا جوا دي انتم النهاردة على الهامش وخسارة فيكم من وقت احنا اتنين قوه واحد في الشارع التاني جوه في ما بيننا رجولة بيننا اخوه وغلاوة امي ملاغر هو تشرب عاوز الدود يساوي من اللي يعدي حدود مش بنحب نعيد ونزيد احنا الدايرة كمان نسبته بتكدبوا ليه امي ثم امي ثم امي ثم ابويا اللي تعب عالشام سعد في الحياة علاج لا انا شفتش في الدنيا كده تاني بلا صحوبية بلا نيلة هما دول صحابي لو فيها قالوا يا بخت اللي عنده عينة وانا قلت عيلك ويا بيكبرها فلقاني عركتنا مصورة وتابعها برواز ومبسطرة ده جايب لي ناس كبيرة يصغرها علشان غشي كرف الكرفة ما كلتش قال اكمل بالدخلة ما كلتش راح خد حتة تعلق ما كانش عامل حساب الدقرة شاف الجحيم كنت شعرة منها بيكو حصل في قلبي بيت موت وعايز وعمري صبر صبر جمال وقفة جنبي في المحن تملي قلب ابوها روحه حتة مني عيني منها وكل عين امي وقف يوم تزعل قلبي مني لو زعلان تعالى لي وقولي قصة صعبة اخد اخويا مني قلبي جوا زنزانة وسايل اللي عوق قال اخويا اللي وحشت قلبي ده الدود الصياد كنت جنبك كل لحظة بره لسه فاكر كل كلمة انت ده اخ في المهجر وقت العود ده السيئة خالد سالم ضد النسيان وحشني وحش اخواته كمان خفي على الحكم سجان احنا لو محتاج عشت معاهم طروش وزوبت حلو بالحب الميسة جايلك يا ابن القلب ابن الوصول عبدالله البوب البوب فهمان وبيتفاهم كافر الحروب زميل زميل خصم اي عدى قلب واسود عليك كافر في ده اللي صفي واللي زوله يبقى يوم اسود طالعه مننا بصراحه ليفل صعب ممنع في النقاش خطير هو اخويا ملا عمر حد ما خصامه حد السنج والعويزه مايل بس واعد الشغله معاه قالوا احلى مسا على الشايل اتنين بس في جيوش وراهم انه صلي شبشب ويشرف يعد في البلد شايل اوعى قدام انه صوت خرب لا تشوف الوش التاني منه بس ان عثمان كاسع القدر رقم واحد في اي مكان مازن قادر يعمل احتلال عمر الدب ده الكلام يا الدايرة انا تمام انتو الكلام كل مرة يعمل لكم واحدة قال الضرب فيكم مش حرام رجع بس هتبقى رجع فجأة عزيز الدب رجع يا بشر ناس كتير بقت قلوبها خايفة اول ما خبر ضربه انتهى كابونجا دببت المجال كاتب الكلام ده انت في البار